رجل جمع مالا بغير الشرع ثم تاب، فما حكم المال الذي عندك؟ عليه يتوب الى الله عز وجل ويرد ما لاهله اذا اخذه عن الشرع، يرده لاهله ان كان غصب من احد وسرقه من احد، فان كان في معامله فاسده فليتقي الله وليتصدق ما زاد على ما جاء من الحلال. من عرف من الحلال يمسكه، ثم عرف من الحرام يصرف به البر كصدقه الفقراء وعماره دور المياه التابعه للمساجد واشبه ذلك، ولا ياكل شيء على الحلال والحرام. والله يقول ثبت سبحانه وتعالى، يعني يجتهد بان يبقى اجتهد بالحلال وما زاد على الحلال انه يعلم انه باطل لخلاله غير طريق شرعي، ان كان اهله معروفين يرده اليهم، وان كان يعرفهم او يخشى بربه خطرا عليه يتصدق على وجوه البر وعلى الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.